بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في

فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء وهو على كل السماوات والأرض يبسط للدين

أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فلذلك فز واستقم كما أمرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله أكبر عليك وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع هو منك

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Thank you. وهو العزيز الحكيم. حكيم بعلم هو الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات حكيم. صدق الله العظيم.